قلت لزوجك إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكوني طالق. وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب إلى دار أهلها برغبتي، وذهب معها زوجها ولم يدخل البيت، فما رأيكم؟ ما دمت أذنت لها فلا بأس، إن كنت بغير إذني. أيوه. فإذا أذنت لها فلا حرج، الحمد لله. أما إذا لم تعلم هذا في التفصيل، إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت خوفي أردت التخفيف والتحذير والمنع ولم تريد إيقاع الطلاق، هذا في كفارة اليمين، حكم اليمين في كفارة اليمين. جزاكم الله خيرا. يقول إنه قال لها بدوني، بدوني ولا بدون إذن؟ بدوني. وذهب معها إلى الباب ولم يدخل. لا حرج بدوني، ذهبت معها ما ذهب بدوني، لا حرج الحمد لله، لأنك ذهبت معها إلى الباب. طيب. لا أحسن. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.